الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحباب، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى هذا الكتاب المبارك الذي نسير فيه، ألا وهو كتاب فقه السنة. وما زلنا في أحكام النكاح وفي أحكام الخطبة، خلصنا في اللقاء الماضي اللي هو رقم 206 مسألة النظر للمخطوبة، وإن شاء الله لقاؤنا الليلة برقم 207 هنتكلم في مسألتين مهمين عشان نخلص أحكام الخطبة. المسألة الأولى حظر الخلوة بالمخطوبة. طبعا دي مسألة مهمة جدا ومسألة خطيرة جدا جدا، وخاصة في زماننا الناس بيعتبروا ان الواحدة اللي اتخطبت يعني كأنها تزوجت، واللي خطب واحدة بيعتبر انها مراته وبيخانق كمان، لا ده ما بيخلوهاش تخرج معاي، ده ما بيسيبوناش نقعد لوحدنا وقاعدين على التليفونات ليل ونهار والكلام ده كله. فاحنا هنبين الحاجات المحظورة على الخطب. يحرم الخلوة بالمخطوبة، ده بالإجماع حرام إن واحد خطب واحدة يقعد معاه لوحدهم أبدا، أو يقعد حتى معاهم أمه أو أخته، يعني واحدة زيه لابد يكون فيه محرم، والمحرم يعني رجل بالغ عاقل محرم عليها على التأبيد. شرط المحرم، المحرم من هو المحرم؟ والرجل البالغ العاقل الذي يحرم على هذه المرأة على التأبيد، يعني يكون أبوه أخوه عمه خاله ابن أخوها ابن أخته اللي هو محرم عليه تحريم مؤبد، ده اسمه المحرم الشرعي. يبقى يقعد معاها الخاطب يقعد معاها لوحدهم؟ لا. يقعد هو وهي وامها أو أخته؟ لا ما ينفعش بالإجماع يا حضرات. اوعوا تقولوا ان الكلام ده تشدد مننا احنا متشددين، لا، الناس هي اللي تساهلت وفرصت وضيعت ودلوقتي بطلطم على وشه وبيصوتهم بسبب الأزمات والكوارث والمصايب اللي احنا سمعنا عنها واللي حصلت، وكل دي بسبب الإعراض عن شرع الله والمخالفات اللي بيقعوا فيه. والله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فنعمل ايه للناس؟ احنا مش متشددين، هم اللي متساهلين، هم اللي متساهلين ومنحلين، والنتيجة هم اللي ذاقوا السوء بصدودهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. إنما هو ده شرع ربنا، وشرع ربنا بيحافظ على الخاطب وبيحافظ على المخطوبة وبيحافظ على أهل المخطوبة. قال لك لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها. يبقى واحد وخطب، إيه يعني خطبها؟ يعني تم ممكن يسيبها في أي وقت، ولا ليها مهر ولا نص مهر ولا عقد عليها ولا هي مراته ولا أي حاجة. إيه اللي حصل؟ هو خطبة، ده الخطبة دي مجرد تعارف ارتباط فقط عشان ندرس بعض ونعرف بعض. نقوم إحنا نستبيح كل حاجة، يقعدوا لوحدهم ويخرجوا لوحدهم ولك عشان يتعرفوا على بعض وياخدوا على بعض وبتحصل مصايب. والله العظيم بيحصل حمل، ودي حصلت كتير جدا جدا جدا جدا. شفتوا المصيبة؟ يقفلوا عليهم باب وسيبهم لوحدهم، يعني مقدمات ويقبلها ويلمسها، وبعد كده بقى ممكن يجمعها وبعدين تحمل، وندور بقى على مين اللي هينزله ولا نجوزها بدري ولا يسيبها، وندخل في فضايح والكلام ده بيحصل. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل من جهل الناس أو في جهل الناس وفي سوء تصرف الناس وبعدهم عن شرع الله، الناس ما عادتش عارفة مصلحته وبيضروا نفسهم متعمدين أو غير متعمدين، أو مش قادرين بقى يسيطروا على العملية، وكل واحد مش عارف يمشي بيته، وبعدين يجيب خيبته علينا احنا ويقول ده متشددين، وهو مش عارف أصلا يظبط بيته ولا عارف ينيل بيته ولا عارف يمشي بيته صح. فدي مصيبة كبيرة جدا جدا، وأزمة من أكبر الأزمات اللي احنا عايشينها في هذا الزمان. فقال لك يحرم الخلوة بالمخطوبة لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليه، ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم. فيه أي حاجة؟ فيه دليل ورد بغير النظر؟ ما فيش دليل ورد بغير النظر. انظر إليه بس، انظر إليها، إنما بقى لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ودي امرأة أجنبية عنه، هي مخطوبة آه لكن ما عقدش عليه. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا المحرم هو، لأن الناس من جهلها مش عارفة إيه المحرم، ده مفكرين إن أمها محرم أو أختها محرم. إحنا بنقول شرط المحرم الشرعي أن يكون رجلا بالغا عاقلا، عاقلا مش مجنون يعني، وأن يكون محرما على التأبيد، من المحرمين عليها على التأبيد، ويكون كمان متدين، يعني لو بيشرب ومخدرات والكلام ده كله ما ينفعش يبقى محرم، يعني ممكن يبقى أخوه بس بيبرشل فيديله سجارة ولا يديله حاجة ووزعه، يبقى ما ينفعش في الحالة دي كمان يبقى محرم. لابد يكون إنسان عاقل ومتزن ويقدر يحافظ على أهل بيته وعلى محرمه. فهو الشرع حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، يعني احذروا الدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو اللي هو إيه؟ قريب الزوج والزوج، أخو الزوج، ابن عم الزوجة، ابن عمته، ابن خاله، ابن خالته، ابن عمه، ابن عمته، ابن خاله، ابن خالته. الرسول قال احذروا، ده هم من زي الموت بالضبط وأشد من الموت، الحمو الموت. ليه بقى؟ لأن دول لما يكونوا راحين يزوروا أخوهم أو قريبتهم محدش بيشك فيهم، ده داخلين بيتهم، فالمصايب ما بيجيش إلا من ورا دول. لو واحد غريب وداخل الناس هتقول ودخل ليه وخرج ليه، إنما اللي داخل يريح بيت أخوه أو رايح يزور بنت عمه أو بنت خاله الناس ما بتشكش، ومن هنا تأتي المصائب والكوارث والنكبات، وما خفي كان أعظم وما ستره الله كان أعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحم الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم معنا الأحاديث هي قال فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. الحديث رواه الإمام أحمد بسند ضعيف، وهو حديث حسن بشواهده، لكن أنا ذكرت أحاديث متفق عليها قبل كده، لا يخلون الرجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ده حديث متفق عليه. وحديث إياكم والدخول على النساء فقال رجل أو فرأيت الحم؟ قال الحم الموت، حديث متفق عليه. وعن عمرو بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم. والحديث رواه أحمد بسند ضعيف، وهو حديث صحيح لغيره. فيبقى محظور الخلوة، يا حضرات الخلوة دي مصيبة كبيرة جدا جدا، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه مش عاجبه. يا ابني لما يجي يخطب انت مش هتقعد معاها لوحدكم الا لما تيجي عندك في البيت، بعد كده يجي يتكلم يجي يخطط نطرده ونكرشه، والزواج ده رزق لابد يلتزم ويحترم. حافظ على بنتك لاخر لحظة، والله ما تقعد في بيتك من غير جواز احسن ما تدنس عرضك. وفيه تاني مسألة تانية برضك ما ذكرهاش المصنف، وهي المصافحة، من ضمن الأمور المحظورة غير الخلوة المصافحة. هل يجوز للخاطب إنه هو يمد إيده ويصافح المخطوبة؟ دي اسمها المصافحة بالإيد كده، إحنا بنقول عليها السلام بالإيد، لا السلام بيكون باللسان. إنما هل يجوز أن يصافحها بيده؟ ياه ده إحنا بنقول كلام بعيد أوي أوي أوي عن الزمن اللي إحنا فيه. لا لا يجوز بالاتفاق ان هو يصافح، لا يجوز لرجل ان هو يصافح اي امرأة تحل له او يحل له زواجها، انما ما يصافحش الا المحرمات على التأبيد بس، اللي هي محرمة عليه على التأبيد، اللي هو ما ينفعش يتزوج. انما خطيبته لسه مش معقود عليها لا يجوز ان يصافحها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي يد امرأة لا تحل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلها أحاديث صحيحة ثابتة لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يبقى لا يجوز للخاطب أن يخلو بها. ثانيا لا يجوز للخاطب أن يصافحها بيده. طب رقم ثلاثة لا يجوز لها أن تتزين له. ده هو دراج الأجنبي. الواحدة دلوقتي في الزمن دي ساعة ما تروح الكوافير وتحط أحمر وأخضر وتلبس المحزق والضيق عشان خطيبها جاي يزور وتقعد بقى تتزين له هو زوج عشان تتزين له. لا يجوز لها أن تتزين له ولا أن تتجمل له. إنما عادي ممكن تدخل عادي بلبسها الشرعي وأبوها قاعد تقدم الشاي تقدم العصير ويقعدوا شوية وتقعد شوية وتقوم ندرد شوية نتكلم من باب التعارف من باب المدارسة عشان نعرف طباع بعض ندرس بعض بس يبقى موجود المحرم الشرعي. طيب رقم أربعة يبقى قلنا لا يجوز الخلوة ولا تجوز المصافحة ولا يجوز التزين له. رقم أربعة لا يجوز الخروج معها. لا يجوز إن هو يخدها وخرجوا برا يتفسحهم إلا لو افترضنا لو هيخرجهم يجيبوا حاجة يبقى معاهم محرم. المحرم اللي هو إيه برضك قلنا المحرم أبوها مثلا أو أخوها يكون معاهم رقيب معاهم وهم إيه خارجين برا. في الحالة ديت يجوز بالضوابط أيضا الشرعية. يجوز بالضوابط الشرعية. طيب احنا لو احنا انضبطنا بهذه الامور والتزمنا بهذه الامور هيبقى فيه يعني انضباط وفيه محافظة على الخاطب وعلى المخطوبة الى اخر اللحظات. في امر خامس بقى وهو المكالمات التليفونية. طبعا الاسترسال في التليفون برضك بيجر أمور كثيرة. فبعض العلماء قيد هي مسألة معاصرة طبعا فيعني احنا بنميل ونستريح لقول بعض أهل العلم اللي بيقول يجوز بقيود. ايه هو القيد؟ ان مثلا يرن على التليفون وتشغل السبيكر يبقى الصوت عالي ويكون حد قاعد سامع الكلام وهو يبقى عارف ان ابوها قاعد او غير البنت موجود فبيكلمها بيطمئن عليها وهو عارف ان في غيرها بيسمع فيقوم ينضبط في الكلام. انما احنا لو اجازنا التليفون على الاطلاق طب ما هو يعتبر خلوة. خلوة هتؤدي الى محاضر كثيرة. وإحنا تسألنا من بعض المخطوبات إن هي خطيبها بيستحل إن هو يقول لها كلام كثير يؤدي إلى إثارة الشهوات. فالتليفون فيه نوع خلوة. هي مش خلوة كاملة لكن فيه نوع خلوة. فهيستبيح لنفسه إن هو يقول كلام كثير ويخرج عن إطار الشرع وينحرف وممكن يدبر لجريمة. فيبقى في الحالة ديت غلق الباب من باب سد الذرائع. يبقى يمنع التليفون بين الخاطب ومخطوبته من باب سد الذرائع. ولكن ممكن يجوز منه ايه ان هو يرن على ابوها مثلا ويقول له انا عاوز اكلم خطيبتي فالكلام ده يعني قالوا بعض اهل العلم فيقوم يديها التليفون ويشغل السبيكر اللي هو الصوت يعني بحيث يبقى هو سامع هو بيقول لها ايه وخطيبها يبقى عارف ان هو ابوها بيسمع او اللي حواليها بيسمعهم فيقوم ينضبط في الكلام وتزول قضية الخلوة اللي موجودة. وده اقرب الكلام للموضوع او للمسألة في ضبطها والله اعلى واعلى. قال لك بعد كده خطر التهاون في الخلوة وضرر درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن، فأباح لابنته أو قريبته أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف، وقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها، ولا يتم الزواج فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها. وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى بناتها عند الخطبة، وتأبى إلا أن يرضى بها ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف، وقد تكون الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة فيحدث ما لم يكن مقدرا من الشقاق والفراق. وبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية وهي في الواقع لا تدل على شيء يمكن أن يطمئن، ولا تصور الحقيقة تصويرا دقيقا. وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام، فإن فيه الرعاية لحق كلا الزوجين في رؤية كل منهما للآخر مع تجنب الخلوة، حماية للشرف وصيانة للعرض. كده خلصنا، يعني اختصرنا المحظورات اللي الناس بيقعوا فيها من الخلوة والمصافحة والخروج والتزين وقضية التليفون، والله أعلم. آخر مسألة بقى في الخطبة ودي مهمة جدا نحاول نلخصها لحضراتكم، وهي طبعا مسألة واقعية، العدول عن الخطبة وأثره. الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيرا ما يعقبها تقديم المهر كله أو بعضه وتقديم هدايا وهبات تقوية للصلاة وتأكيدا للعلاقة الجديدة. وقد يحدث أن يعدل الخاطب أو المخطوبة أو هما معا عن إتمام العقد، فهل يجوز ذلك وهل يرد ما أعطي للمخطوبة؟ الجواب إن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدا ملزما، والعدول عن إنجاز حق من الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين، ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية يجازى بمقتضاها المخلف، وإن عد ذلك خلقا ذميما ووصفه بأنه من صفات المنافقين، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة تقتضي عدم الوفاء. يعني إيه يعني؟ يعني هل الإنسان لما يسيب المخطوبة دي يأثم؟ وهل في عقوبة؟ أولا هو إخلاف للعهد، لأن الخطبة دي مجرد عهد بالزواج، يعني احنا اتفقنا مع بعض أنني هاخدها وهي تاخدني، يبقى فيه وعد بالزواج، والشرع ما عملش عقوبة لعقوبة محسوسة مادية لمن أخلف العهد. لكن إن ما كانش فيه ضرورة وتجن عليها وظلمها ممكن يأثم، وخاصة إن الناس بتستبشع هذا وده بيشوه صورته. لكن أحيانا يكون مضطر، اكتشف فيها أخلاق ذميمة، وجد إن هي مش مناسبة، وجد فيها عيوب كبيرة، شاف إن هي دي ما تصلحش، يبقى من حقه إن ولا يأثم على ذلك. وإحنا قلنا إن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وقلنا إن هي فترة دراسة له ولها، فمن حقها أن تفسخ الخطبة ومن حقه أن يفسخ الخطبة. لكن الأولى والأفضل إن ما كانش فيه أسباب يبقى الواحد يبتعد عن هذا الإخلاف، لأن ده بيضر بالطرف الآخر. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن قال. ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انظروا فلانا لرجل من قريش، فإني قلت له ابنتي قولا كشبه العدة، وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق، وأشهدكم أني قد زوجت. يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان قال له كلام يشبه الوعد، إن أنا هجوزك بنتي، فجي عند الوفاة وقال لهم إيه؟ زوجوا بنتي لفلان عشان أنا خايف أقابل ربني بثلث نفاق، بتلت نفاق، إن أنا أكون وعدت وأخلفت، وأشهدكم أني قد زوجتها له. فإن هو على العموم ما فيش عليه عقوبة، الإخلاف ده هو أو نقض العهد أو فسخ الخطبة، ولكن الأولى والأفضل إن ما كانش في أسباب يبقى يحافظ عليها وما يسيبهاش. وما قدمه الخاطب من المهر، خلي بالكوا بقى حضرات من المسألة دي قوي. طيب اللي هو دلوقتي بيروح يخطب واحده بيقدم حاجتين اتنين، في عندنا حاجتين اتنين، لان دي المساله دي بيحصل فيها عادات كتير او بيحصل فيها مشاكل كتير قوي. الحاجات اللي هو بيقدمها، الهدايا اللي هو بيقدمها بتنقسم لقسمين. الشبكه دي حاجه لوحده، الشبكه اللي هي الذهب اللي بيشتريه ب10 ب20 ب30 الف، والهدايا فساتين وملابس وهدوم وفلوس واكل وشرب وفواكه وغيره، وممكن يكون في ذهب في الاول برضك مثلا دبله خاتم حاجات دي بيسميها الهدايا. فاحنا عندنا شبكه وعندنا هدايا. الهدايا لها حكم، والشبكه هي خدت صوره الهدايا، بس فيه نقطه، العرف جعل الشبكه في عداد المهر. خلي بالكم من النقطه دي عشان نأصل للمساله. يبقى الشبكه دي بتتكتب في القايمة، والقايمة العرف جعلها القايمة قائمة الجهاز، ومؤخر الصداق اللي مكتوب في القسيمة بيعتبر ده كله بيسموه مهر. والمهر معروف في الشرع ان هو بيجب كله بالدخول، ويجب نصفه بالطلاق بعد العقد بالطلاق قبل الدخول، عقد عليها وطلقها فلها نصف المهر، فنصف ما فرضتم كما قال الله سبحانه وتعالى، ولو دخلت يبقى لها المهر كله. والكلام ده هنقوله بالتفصيل بعد كده. فإذا الشبكة اللي بتنكتب في المهر العرف جعلها من المهر، والقاعدة الأصولية بتقول العادة محكمة والعرف شرع ما لم يخالف الشرع. فمدام العرف جعل الأيمة الجهاز مهر بقت تدخل في المهر، والشبكة دخلت في القايمة وبتنكتب في القايمة، فيبقى الشبكة حكمها حكم المهر. يبقى الشبكة خلاصة الموضوع عشان نخرجها من مسألة الهدايا. الشبكة دي حضرات، الشبكة دي حضرات العرف دخلها في القايمة ودخلها في المهر، يبقى حكمها حكم المهر. المهر امتى بيجب كله؟ بالدخول او بالوفاة، انه يموت وهو عقد عليها قبل ما يدخل، بيبقى لها المهر كامل برضه. يبقى لها المهر كامل لو كان عقد عليها ومات، ولها المهر كامل لو دخل به. طب لو طلاها قبل الدخول لها نصف المهر. طيب الخاطب بقى، يبقى إذن الشبكة ديت لو إنه سابها وهو لسه ما عقدش عليه، يبقى الشبكة بترجع له. الشبكة كلها ترجع له، لأنه مهر، لأن الشبكة مهر، تخلف المهر جزء من المهر، العرف يجعلها مهر أو جزء من المهر، وهو ما عقدش عليه ولسه خطبه وسابه، يبقى الشبكة دي بترجع له سواء هو اللي سايب أو هي اللي سايبه، لأن الشبكة مهر، والمهر لا يجب إلا بالدخول أو بعضه بالعقد. إنما الكلام بقى في إيه؟ الكلام في قضية الهدايا. فهو المصنف قالك وما قدمه الخاطب من المهر فله الحق في استرداده، لأنه دفع في مقابل الزواج وعوضا عنه، وما دام الزواج لم يوجد فإن المهر لا يستحق شيء منه ويجب رده إلى صاحبه، إذ إنه حق خالص له. الشبكة دلوقتي قلنا العرف جعلها جزء من المهر، والمهر يجب كله بالدخول ويجب بعضه بالطلاق وهو عاقد. طب هو خاطب ما عقدش وسابه، يبقى الشبكة بترجع له لأنها جزء من المهر سواء هو اللي ساب أو هي اللي سابت. احنا بس وضحنا ليه الشبكة بترجع له سواء هو اللي سايب أو هي اللي سايبه، لأنه ما بيدخل الشبكة ما بتدخلش في الهدايا، وإنما العرف جعلها في المهر بدليل أنها بتنكتب في القايمة، والقايمة جزء من المهر. إنما الهدايا بقى تعالوا نشوف الهدايا بقى، اللبس والأكل والشرب والفلوس، ولو قدم لها هدية برضك زي دبلة أو غيره منفصلة عن الشبكة. قال لك وأما الهدايا فحكمها حكم الهبة، يعني الهدايا دي بقى هدية عاوزين نشوف حكم الهدية في الشارع. والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كان تبرعا محضا لا لأجل العوض، لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل شرعا وعقلا. فإذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له جاز له الرجوع في هبته، وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب لأن هبته على جهة المعاوضة، فلما لم يتم الزواج كان له حق الرجوع فيما وهب، والأصل في ذلك. تعالوا بقى يا حضرات ركزوا معايا في المسألة دي، احنا اتكلمنا في الشبكة خلاص، وقلنا انه بنام معقدش الشبكة بترجع لصاحبها، مش من حق الأهل العروسة ياخدوا منها حاجة. طيب الهبة الهدايا بقى حكمها حكم الهبة. الهبة دي نوعين، في هبة مطلقة ان واحد قدم هدية لواحد بدون مقابل، يعني راح يعني مثلا أماكن المقدسة جاب لي واحد جلبية، جاب لي واحد حاجة حلوة، واحد جاب لي واحد هدية مطلقة بدون أي مقابل، مش من حقه لو اتخانقوا مع بعض حتى إنه يطلبها منه، وإلا يبقى آثم ومش من حقه يطلبه ولا ياخده، لأنها صارت في ملك الموهوب له، ولما يروح يطلبها يبقى هو بينتزع ملكيته تاني بدون وجه حق، لأن أنت لما اديتني الهدية بقت بتاعتي وبقت ملكي، مش من حقك تيجي تطلبها مني تاني، وحرام شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، والحديث رواه البخاري ومسلم. يعني شوف النبي شبه اللي يرجع في الهدية ويطلبها تاني زي الكلب اللي بيرجع حفظكم الله ويرجع ياكل الترجع بتاعه، كالكلب يعود في قيئه. وروى أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. لا يجوز أن حد يدي الواحد هدية ويرجع يطلبها تاني إلا الأب أو الأم لولدهم، لأن الأولاد ملك للوالدين كما قال النبي أنت ومالك لأبيك. ومعنى الحديث ده ورواه أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7655 وفي الإرواء برقم 1622. بس فيه جزء تاني بقى، لو واحد معروف إنه بيقدم هدية عشان هياخد مقابل، هي دي النقطة اللي احنا بنركز عليها بقى، ده دي مقدمها مش هبة محض، وإنما مقدمها في مقابل، زي إيه؟ زي نقطة الفرح، أنا بروح أدي الواحد 100 جنيه وإحنا متفقين عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما قال الأصوليون، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والرسول يقول المؤمنون على شروطين، فإحنا يعتبر متفقين مع بعض دلوقتي إن أنا بروح أديك نقطة وإنت هترجع لي تاني، فهنا بقى من حقي إن أنت لو ما رجعتهاش لي إن أنا أطلبها، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فيبقى كده خلاص عرف عندنا، العادة محكمة ومش مخالفة للشرع ولا حاجة. طب نسأل بقى الخاطب اللي هو راح جاب هدايا لخطيبته دي، هل هو كان بيديها الهدايا دي لوجه الله كده؟ إنه جه يا حضرات وحصل فيه فسخ للخطبة، ركزوا بقى معايا قوي في دقائق نشوف، عشان نشوف الرأي الراجح، لأن حصل خلاف ما بين العلماء واجتهاد في المسألة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى التفصيل اللي أنا بقوله لكم هو اللي ذكره المصنف، وهو يعني اللي قريب من الحق، وده مذهب المالكية اللي هو فيه التفصيل، إن هم المالكية فرقوا ما بين إن الرجوع وفسخ الخطبة يكون من المخطوبة أو الفسخ الخطبة يكون من الخاطب، فقال لك دلوقتي هو أقدم الهدايا في مقابل أنه هيتزوج، فالعروسة مشته وطردته بدون سبب، يبقى هو كان مداله هدية عشان ايه؟ في مقابل انها تزوجه، هي اعتدت عليه ومشته، يعني ما ادتوش المقابل اللي هو الزواج، وهو عاوز يتزوجه، يبقى من حقه ياخذ الهدايا تاني. يبقى لو العروسة هي اللي مشياه، المخطوبة هي اللي فسخت، يبقى الهدايا من حق الخاطب. طب لو هو اللي ساب، يبقى ملوش حاجة. ليه؟ لأن هو لما قدم الهدايا كان في مقابل إن هو يتزوجه. طب ما هي العروسة بتقول له تعالى أنا مستعدة أتزوجك، فيبقى هو اللي ضيع حقه. المقابل بتاع الهدايا اللي هو الزواج، هو اللي ساب المقابل، محدش منعه إنه ياخد المقابل بتاعه. يبقى إذن لو هو اللي تارك بدون أسباب شرعية مقنعة، يبقى ملوء مش من حقه ياخد الهدايا. ولو هي اللي ماشيه بدون أسباب مقنعة، يبقى هو من حقه ياخد الهدايا، لأن الهدية بتاع الزواج دي مش مقدمة هبة محض، وإنما في مقابل، وده مذهب المالكية، وده الرأي الراجح في المسألة، وإن كان في تفصيل عند الأحناف وعند الشافعية. ولكن هنكمل الأحاديث ونختم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، الحديث بقى الثالث اللي هو بيقيد إذا كانت الهبة في مقابل أو من غير مقابل، أنه قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يسب منها أي يعوض عليها. فالحديث بيقول إن من وهب هبة اللي ياخد هبة يبقى بتاعته إلا إذا كانت في مقابل ما لم يسب منها، أي ما لم يأخذ مقابل عليها أو أهدها طلبا لمقابل لها. في نقطة هنا، الحديث ضعيف مرفوعا، يعني نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكن في نقطة مهمة جدا بعد البحث والتحري ثبت أنه صحيح، ثابت بإسناد صحيح موقوفا على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده اللي رجحه الإمام الدارقطني والبيهقي والبخاري، وقال الألباني في الإرواء صحيح موقوف لكن مرفوع ضعيف، كما في الضعيفة برقم 362، لكن هو وموجود في ضعيف الجامع برقم 5883، وفي السلسلة الضعيفة برقم 362، وفي الإرواء برقم 1613، لكنه صحيح موقوف. يعني نقدر نقول ان ده ايه؟ صحيح لسيدنا عمر، يعني ده كلام سيدنا عمر. طب في سؤال تاني بقى، هو سيدنا عمر هيقول كلام ده من عنده؟ لا. يبقى اذا العلماء بيقولوا عليه ايه؟ موقوف له حكم الرفع، يعني زي كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة الجمع بين هذه الاحاديث هي ما ذكره في اعلام الموقعين، اللي هو ابن القيم بقى بيقول ايه بقى؟ ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له، وتستعمل سنن رسول الله كلها ولا يضرب بعضها ببعض. خلاصة المسألة، الشبكة مدام عقدش كلها للخاطب لأنها جزء من المهر، الهدايا إن كانت هي اللي ممشياه ياخد الهدايا بتاعته، إن كان هو اللي سايبه يبقى ما ياخدش الهدايا بتاعته. أما ويبقى كده جمعنا ما بين الأدلة كلها، ووفقنا كل ما بين الكلام كله، واستعملنا السنن كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. أما إن كان في خسائر بقى وقعت على المخطوبة بعد ذلك وهو خد الهدايا بتاعته، فدي يقدرها أهل العرف، يقعدوا ويشوفوا إيه اللي خسرته مدام هو سابه واعتدى عليها بدون أسباب وخد الهدايا بتاعته، لكن في خسائر وقعت عليه ممكن يقدرها أهل العرف وهو يتحملها، ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى وضحنا مسألة مهمة جدا جدا،